الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة القصص، عند قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال: فيه التنبيه على الاعتبار بإهلاك الله وعذابه لمن خالف أمره مع قوتهم وكثرتهم، وفيه عدم الاغترار بعطاء الدنيا، وفيه كبر شؤم المعصية في المساكن. الثانية قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فيه معرفة الله بالعدل والإعذار والإنذار، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفيه الخوف من الظلم، وليس على الإنسان معرة أكبر منه. الثالثة قوله: وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وزينتها. فمتاع الحياة الدنيا عندكم ساقطة. الثالثة قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وفيه التزهيد في الدنيا ولو عظمت عند الناس، كما زهد تعالى فيها في غير موضع من كتابه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع به. الرابعة قوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فيه الترغيب في الآخرة، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. فرد سبحانه على من اختار الدنيا على الآخرة بالعقل: كيف يختارون القليل الأدنى الفاني على النعيم الأعلى الدائم لو كانوا يعقلون؟ ولكن كما قال تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الخامسة قوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مت... الهمزة عندكم ساقطة. نعم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فيه أن من أعطي الإيمان ولو بما يكره وليس بينه وبين الوعد إلا قليلا. وذكر قصة مصعب، والشواهد لهذه كثيرة، مثل: لو أن رجلا يعطى في يوم ما يحب وبعده يقتل، ورجل يحبس يوما وبعده يعطى من النعم ما يحب، هل يستوي هذا وهذا؟ والله أعلم. وفقنا الله وإخواننا للاعتبار والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه خمس آيات كريمات من سورة القصص أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأتبع كل آية منها بالفوائد المستنبطة من الآية، كما هي طريقته في هذا الكتاب النافع المبارك. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم تأتي للتكثير، إشارة إلى كثرة هؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب ما كانوا عليه من بطر وكبر وعدم طاعة واتباع لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فقابلوا دعوة النبيين بالتكذيب فأهلكهم الله. ليست قرية ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، بل هي قرى كثيرة. وكم أهلكنا من قرية، أي قرى كثيرة كذبت المرسلين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العقوبات، منهم من أغرقه الله، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة. قرى كثيرة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بتكذيبهم لأنبياء الله وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال: بطرت معيشتها، أي ما من الله سبحانه وتعالى عليها به من نعمة، من مسكن طيب ومطعم حسن وزروع وأنهار ودواب ومركوبات وغير ذلك، قابلوا تلك النعم بالبطر، لم يشكروا المنعم سبحانه وتعالى، ولم يستعملوا تلك النعم في طاعته وما يرضيه سبحانه وتعالى، بل إنهم بطروا، أي قابلوها بالبطر والأشر وعدم استعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل استعملوها في ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان وارتكاب الجرائم والعدوان والتكبر على عباد الله تبارك وتعالى. وكل ذلك من بطر المعيشة. والواجب على العبد أن يعرف لله سبحانه وتعالى فضله عليه ومنه سبحانه وتعالى، وأنه ما بالعباد من نعمة إلا من الله، هو المان والمتفضل وحده جل وعلا لا شريك له، وأن يحرص على استعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. لا يليق بعبد أنعم الله عليه بنعمة قلت أو كثرت، دقت أو جلت، أن يستعملها في معصية الله، وأن يستعملها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من بطر المعيشة، ومما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من شكر لله سبحانه وتعالى على نعمائه ومننه جل في علاه. قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، أي لما أحل الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته وأنزل بهم نكاله، بقيت المساكن خاوية بعد أن كانت عامرة بالسكان والداخل والخارج، أصبحت خاوية على عروشها ليس فيها أحد، وهذا من شؤم المعصية. تلك المساكن الجميلة والمنازل البهية الحسنة أصبحت موحشة لا يسكنها أحد ولا يقطن فيها أحد، وهذا كله من شؤم المعصية. بل إن السنة جاءت بأن ديار المعذبين، ديار المعذبين لا يجلس فيها الإنسان، وإذا اضطر للمرور يمر سريعا، لأنها ديار حلت بها العقوبة وفيها شؤم المعاصي، معاصي أولئك وذنوبهم من كفر وعصيان، حتى أحل الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته ونكاله سبحانه وتعالى. انظر مجيء السنة بالإسراع في وادي محسر وديار المعذبين مثل ديار ثمود وغيرها، إذا مر الإنسان يمر مسرعا، لا يقيم ولا يصنع طعاما ولا يأخذ من مياهها ولا يأكل من أشجارها ويمشي سريعا. هذه ديار بطر أهلها معيشة الله وقابلوا النعم بالكفران، فأحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبة والنكال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكنا نحن الوارثين أي للعباد، والأرض لله سبحانه وتعالى يورثها جل في علاه من يشاء، فيهلك أمما ويأتي بعدهم بأمم، والأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء. قال رحمه الله تعالى فيه أي هذا السياق المبارك التنبيه على الاعتبار بإهلاك الله وعذابه لمن خالف أمره مع قوتهم وكثرتهم. ولا شك أن هذا مقام فيه عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ، وقد مر في آخر ما مر علينا من هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي عبرة. فهلاك المعذبين، إهلاك الله سبحانه وتعالى للمكذبين، هذا عبرة، كانوا في قوة وكانوا في نعمة ورغد، كانوا في زروع وثمار ومركوبات حسنة وأجسام صحيحة قوية، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم. فهذا فيه عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ. قال رحمه الله تعالى وفيه عدم الاغترار بعطاء الدنيا. وفيه عدم الاغترار بعطاء الدنيا أي إذا أوسع الله على عبده العطاء من نعم الدنيا لا يغتر، لأن العطاء الدنيوي ليس دليلا على حب الله سبحانه وتعالى لمن أعطي ذلك العطاء، لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب ومن يبغض، يعطيها المسلم والكافر، يعطيها البر والفاجر، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أي عطائه الدنيوي، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، يعطيها المسلم ويعطيها الكافر، يعطيها البر ويعطيها الفاجر، يعطيها المطيع ويعطيها العاصي. وبالمقابل أيضا التضييق على الإنسان في أمور الدنيا وأمور المعاش ليس هذا دليلا على أن الله يبغضه، وإن كان كثير من الناس يظنون ذلك، يظنون الذي يعطيها الله المال الكثير هذا دليل على الحب، والذي يضيق عليه دليل على البغض، هذا غير صحيح. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله كلا، ليس الأمر كما يظنون، ليس من أكرمه الله بالنعم الدنيوية هذا دليل على أن الله يحبه، ولا أيضا من ضيق الله عليه في الرزق ليس دليلا على أن الله يبغضه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره من مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان منتفخ بكثرة الأرزاق والنعم وهو من أبغض الناس عند الله. فالدنيا ليست علامة على حب الله للعبد، ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه عدم الاغترار بعطاء الدنيا. لا يغتر الإنسان إذا مثلا كثرت أمواله أو كثر أولاده أو كثرت منازله وبيوته وكثرت ممتلكاته، لا يغتر بذلك، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، بل هذا العطاء باب من أبواب الابتلاء والامتحان، أعطاه مالا كثيرا ليمتحنه، والآخر الذي لم يعطه شيئا أيضا يمتحنه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلي الله عز وجل بالتوسيع على قوم في الأموال والأرزاق، ويبتلي آخرين بالتضييق عليهم، هذا في ابتلاء وهذا في ابتلاء. لكن المؤمن ناجح في كل الابتلاءين بفضل الله عليه. انظروا هذا النجاح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، فهو ناجح في الامتحان الأول وفي الامتحان الثاني. في السراء يشكر المنعم سبحانه، وفي الضراء يصبر. عبودية السراء شكر المنعم، وعبودية الضراء الصبر. ولهذا لأهل العلم رحمهم الله بحث نفيس، وبعض العلماء أفرده في مصنف في أيهم الأفضل عند الله، من الأفضل عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، من الأفضل عند الله عز وجل والأعلى مكانه، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. ابن القيم رحمه الله يقول: سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال: الأتقى لله هو الأفضل. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، الغني الشاكر والفقير الصابر، قال: هم في الأجر سواء إذا كانوا في التقوى سواء. لماذا؟ لأن الغني عبوديته الشكر وجاء بها، والفقير عبوديته الصبر وجاء بها، فكل جاء بالعبودية المطلوبة في الابتلاء الذي ابتلي به. هذا ابتلي بالغنى فشكر، وهذا ابتلي بالمصيبة فصبر، فهذا أدى عبوديته وذاك أدى عبوديته. فإذا كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن كل منهم جاء بالعبودية، جاء بالعبودية التي بل إن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الفقير إذا صدق مع الله، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى، انتبه، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى أنه لو كان له مثل مال فلان من الأموال لأنفق مثله، كان هو وإياه في الأجر سواء بالنية، كان هو وإياه بالأجر في الأجر سواء بالنية، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن العبد لا يغتر بالعطاء الدنيوي، وأيضا لا يتحسر في قضية ضيق ذات اليد والفقر أو بعض المصائب التي تصيبه والابتلاءات التي يبتلى بها، فالدنيا كلها امتحان، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وفيه كبر شؤم المعصية في المساكن. فيه كبر شؤم المعصية في المساكن، قال الله: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فهذا فيه شؤم المعصية، تلك المساكن البهية الحسنة الجميلة التي أخذت جهدا عظيما في بنائها وإعدادها وتنميقها وتحسينها، بشؤم المعصية أصبحت خاوية لم تسكن من بعدهم. فهذا فيه أن المعصية لها شؤم حتى على المساكن، لا على المساكن وعلى الزروع وعلى الثمار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال رحمه الله تعالى الآية الثانية قول الله عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا فيه أن الله عز وجل لا يهلك بالعذاب ولا يحل العقوبة والنكال إلا بمن قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة ووصلت إليه الدعوة دعوة المرسلين. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أمها الضمير في قوله أمها يعود على القرى أي أم القرى، ومعلوم أن القرى تكون قرى متفرقة ويكون من بينها قرية تعتبر الأم والناس دائما يقصدونها ويرجعون إليها ودائما يرتادونها. فإرسال الرسل ما يكون في القرى التي في الأطراف والتي لا يأتيها عادة إلا القليل من الناس، وإنما يكون بعثتهم في القرى التي هي الأم أم القرى، وهي البلدان أو المدن الكبيرة التي دائما يقصدها الناس ويكون فيها مصالح مشتركة للجميع، فالناس من أنحاء القرى يقصدونها. فبعثة الرسل تكون مش في القرى النائية وفي الأطراف، وإنما تكون في أم القرى، تكون في أم القرى أي المدن الكبار التي تعتبر أصل والناس يقصدونها من الجهات ومن الأطراف، فالبعثة بعثة الرسل تكون فيها. وهذا من فضل الله، لأن البعثة لو كانت في القرى النائية ما تصل الدعوة للناس، لكن إذا كانت البعثة لأم القرى بسرعة تنتشر، بسرعة تنتشر، لأن أم القرى يقصدها الناس من أطراف المدن والمدائن والديار التي حولها يقصدونها. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها أي في أم القرى رسولا يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا أي يقيم الحجة والمعذرة، يبين لهم دين الله، يبين لماذا خلقهم الله عز وجل، يدعوهم إلى عبادته، يحذرهم من الإشراك به والكفر، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لا يكون الهلاك والإبادة إلا لأهل الظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. قال رحمة الله عليه فيه معرفة الله بالعدل والإعذار والإنذار، فيه معرفة الله بالعدل والإعذار والإنذار، فهو عز وجل عدل لا يظلم أحدا، فلا يهلك بالعذاب إلا من استحق وقامت عليه الحجة وأبين له السبيل ولم يبق له معذرة. وقد رأينا قريبا كيف أن موسى صبر على فرعون وآل فرعون صبرا عظيما، وجاءهم من الآيات العظام كل آية أكبر من أختها، وجاءتهم أيضا عقوبات تلو العقوبات، يطلبون من موسى أن يسأل الله أن يكشف عنهم العذاب ويعدونه بالتوبة، ثم إذا كشف العذاب فإذا هم ينكثون، ثم يأتيهم عذاب آخر فيسألونه، ثم يكشف عنهم فيعودون إلى كفرهم، ثم حل بهم العقاب العام والهلاك أغرقهم أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله وفيه الخوف من الظلم، وفيه الخوف من الظلم، وليس على الإنسان معرة أكبر منه. الخوف من الظلم أن يجب على كل إنسان أن يشتد خوفه من الظلم، أي من أن يظلم، لأن الظلم ظلمات، وهذا مأخوذ من قوله إلا وأهلها ظالمون، فالظلم ظلمات يوم القيامة وموجب للعقوبات في هذه الحياة الدنيا. فيجب على العبد أن يخاف من الظلم خوفا شديدا وأن يحذر منه بكل صوره. والظلم أنواعه ثلاثة: ظلم هو أشد الظلم وأفظعه، وهو الشرك بالله، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. وظلم هو ظلم العباد بعضهم لبعض في الدماء أو الأموال أو الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فهذا النوع الثاني من الظلم. والنوع الثالث من الظلم ظلم الإنسان لنفسه فيما دون ذلك من الذنوب، فيما دون ذلك من الذنوب. والواجب على العبد أن يحذر الظلم بأنواعه، وأن يتقي الظلم بأنواعه، وأن يكون على خوف من الظلم وخوف من معرته، مثل ما قال الشيخ: وليس على الإنسان معرة أكبر من معرة الظلم، أي ما يجره على صاحب من خزي وعار وعقوبة. فيجب عليه أن يكون على خوف من الظلم بحيث يمنع نفسه منه ومن الوقوع فيه. قال رحمه الله تعالى الآية الثالثة: قول الله سبحانه وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. كل ما تعطون في هذه الحياة الدنيا من أموال، من أزواج، من ذرية، من زروع، من ثمار، من مساكن، من مركوبات، كل متع الدنيا وكل العطاء الدنيوي يتلخص في هذه الكلمة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. متاع وزينة، لكن ما شأن هذا المتاع؟ زائل، فان، لا يبقى بجماله، بنظرته، بحسنه، لا يبقى. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها هو متاع، والمتاع يتمتع به صاحبه وقتا ما ثم ينتهي، إما أن ينتهي المتاع أو ينتهي صاحب المتاع، إما أن ينتهي المتاع نفسه. وكم من إنسان كان بيده صنوف من متع الحياة الدنيا وزالت عنه، أو هو زال عنها بالموت، أو زال عنها بعدم الانتفاع. تجد عنده من زينة الحياة الدنيا الشيء الكثير، وهو في الوقت نفسه مصاب بأنواع من الأمراض لا يستطيع أن يتمتع بشيء منها أبدا، لا يستطيع أن يتمتع بشيء منها أبدا، لا أكلا ولا شربا ولا نزهة ولا غير ذلك، وهو يملك الشيء الكثير من متع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال فيه التزهيد في الدنيا ولو عظمت عند الناس، التزهيد في الحياة الدنيا في الدنيا ولو عظمت عند الناس، ولو كان لها مكانة كبيرة ومنزلة في القلوب عظيمة. الآية فيها تزهيد في متع الدنيا ولو كانت عظيمة عند الناس، كما زهد تعالى فيها في غير موضع من كتابه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا جئت إلى بحر مترامي الأطراف وأدخلت إصبعك فيه، انظر بماذا يرجع إصبعك من اليم من الماء. فهذا مثل متع الحياة الدنيا بالمتع التي في الدار الآخرة، هذا مثل عظيم جدا. تقف عند طرف البحر أو النهر وتغمس يدك وتنظر بما رجع، كل ما تراه في الدنيا مثله مثل هذا الماء الذي علق في إصبعك، بالنسبة لذاك النهر أو البحر مترامي الأطراف. معنى ذلك أنه لا شيء في الدنيا مقارنة بالآخرة، شيء يسير جدا عندما يقارن بالنعيم الآخرة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية الرابعة قول الله تعالى وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ لما ذكر متع الدنيا وما في هذه الحياة الدنيا وما يؤتاه الناس في هذه الحياة الدنيا وأنه متاع وزينة، قال وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله أي في الدار الآخرة مما أعده لأوليائه والمؤمنين والصالحين من عباده في الجنة دار كرامته خير وأبقى. وصفان ما أعظمهما، خير بما تدل عليه هذه الكلمة من خيرية في كل باب وفي كل مجال، وأبقى أي نعيم باق. أما نعيم الدنيا وإن عظم فهو نعيم زائل، فنعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا وأبقى، فاجتمع فيه هذان الوصفان. قال الله تعالى أفلا تعقلون، أخذ العلماء من هذا فائدة من قوله أفلا تعقلون، أن من قدم المتاع الدنيوي على المتاع الأخروي وجعل الدنيا أكبر همه فهذا دليل على نقص عقله أو ذهاب عقله، دليل على نقص عقله أو ذهاب عقله. قال الله تعالى أفلا تعقلون، من يعقل لن يقدم، من يعقل لن يقدم المتاع الدنيوي الذي هو متاع زائل ومتاع ناقص على المتاع الأخروي الذي هو متاع خير من هذا المتاع وأبقى من هذا المتاع. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. قال فيه الترغيب في الآخرة كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال والآخرة خير وأبقى. فرد سبحانه على من اختار الدنيا على الآخرة بالعقل، كيف يختارون القليل الأدنى الفاني على النعيم الأعلى الدائم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعقلون؟ فهذا كما قدمت أخذ من العلماء أن من يختار النعيم الدنيا ويقدم النعيم الدنيوي على النعيم الأخروي فهذا دليل على نقص العقل أو على فقد العقل، إما دليل على نقصه أو دليل على فقده. وأما اهتمام الإنسان بمصالح الدنيوية، مصالح الدنيوية بحيث لا تطغى على اهتمامه بالآخرة وعنايته بالآخرة، هذا لا يضره. ولهذا لاحظ الدعوة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام توضح هذا المعنى، حيث قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ منها العلم أنه لا يضر الإنسان أن يهتم بدنياه وأن يتعلم مصالح دنياه، لا يضره ذلك، لكن الخطورة تكمن في ماذا؟ أن تكون الدنيا هي أكبر همه وأن تكون الدنيا هي مبلغ علمه، مثل ما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو الخطورة. أما كون إنسان يهتم بمعاشه ويتعلم مصالح دنيا ودنيا، يتعلم تجارة أو يتعلم صناعة أو يتعلم حراثة أو يتعلم زراعة، كل هذا ما يضره، واجتهاده في هذا التعلم ما يضره، لكن الخطورة تكمن في أن تكون الدنيا هي أكبر هم الإنسان وأن تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان. أما إذا كان يعتني بدينه ويهتم به ولا يقدم عليه دنياه، وفي الوقت نفسه لا ينسى نصيبه من الدنيا، لا يضره ذلك. ولهذا الدعاء الذي ثبت في مسلم جمع هذه الأمور سبحان الله، في حديث عائشة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فسأل الله صلاح الدين وصلاح الدنيا. فلا ضير عن الإنسان في اهتمامه بمصالحه ودنياه وأموره إلى آخر ذلك، لكن الخطورة، كل الخطورة، أن يقدم دنياه ومصالحه الدنيوية على دينه وطاعته لله. وسبحان الله، الذي يريد الاختبار لهذه المسألة والتمحيص لها بشكل يومي لينظر حاله مع الصلوات الخمس، هذه ميزان يومي، ميزان يومي ومحك يومي، يزن الإنسان نفسه كيف شأنه. إذا كان إذا أذن للصلاة وأوقف أعماله، أوقف مصالحه، أوقف أموره، واتجه لبيت الله وأقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا والله من أمارات الخير ودلائل الفلاح. أما إذا كان يؤذن المؤذن وينادي وتقام الصلاة ومشغول بدنياه، بعض الناس ينادى للصلاة والشاهي الآن جهز، ما يستطيع يقوم، يجلس يشرب الشاهي إلى أن تخرج الصلاة، يشرب الشاهي ويتحدث مع زميله أو أمامه الشاشة وينظر فيها من خير أو شر، وينادى للصلاة وهو جالس. الصلاة سبحان الله ميزان يومي، ميزان يومي. وإذا صحبت شخصا ورأيت منها المحافظة والعناية بالصلاة فهذا من أمارات الخير، وإذا رأيت مضيع للصلاة فهذا من أمارات الشر، ليس من أمارات الخير. ولهذا الصلاة يوميا تكشف، تكشف لك حالك أنت وأيضا حال من تصاحب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما يلهيه شيء عن ذكر الله، ولا يلهيه شيء عن إقام الصلاة، مهما كانت الدنيا لا تلهي ولا تشغله. فلا ضير على العبد أن يهتم بدنياه ومصالحه الدنيوية، لكن الخطورة عندما تقدم هذه المصالح الدنيوية على الدين. ولاحظ لما ذكر الله عز وجل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر الدين والدنيا، قدم الدين وبدأ به، قال: اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالعناية بالدين مقدم على العناية بالدنيا. قال رحمه الله: ولكن كما قال تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعترفون في النار، إذا دخلوا النار يعترفون بأنهم ما كانوا يعقلون، ما عندهم عقل. في الدنيا كانوا يقولون عن الأنبياء أنهم مجانين، كانوا يقولون عن الأنبياء أنهم مجانين، ويقولون عن أنفسهم أنهم عقلاء وأنهم أهل العقول. وإذا دخلوا النار، إذا دخلوا النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كان عندنا عقل. يعترفون أنهم ما كان عندهم عقل في الحياة الدنيا، وفعلا ما كان عندهم عقل. كيف تأتيهم تلك الحجج والبراهين الساطعة الواضحة فيردونها ويقابلونها بالتكذيب؟ أين عقولهم؟ قال رحمه الله تعالى: الخامسة قوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. وعدناه وعدا حسنا، أي وعده الله بالمثوبة والإنعام والإكرام من متع الدنيا، وأيضا ما أعده الله له في الدار الآخرة فهو لاقيه. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي يحضر يوم القيامة بلا عمل، يحضر للعقوبة، متعه الله في الدنيا ثم يحضر يوم القيامة ليعاقب ليحل به العقاب. هذه مقارنة، دعوة للمقارنة بين هاتين الحالتين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، حتى لو كان في هذه الحياة الدنيا في ضيق ذات يد، أيهما خير، هذا أو من متعه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي للعقاب والعذاب. الشيخ رحمه الله أجاد وأفاد وضرب لهذا مثال جميل جدا، قال مثل لو أن رجلا يعطى في يوم، يعطى في يوم واحد، يعني في يوم واحد ما يحب، وبعده يقتل، وبعده يقتل، يعني يؤتى به في يوم ويعطى من النعيم ما أحب ومن الغد يقتل. هذا مثال. الآخر رجل يحبس يوما، رجل يحبس يوما، يسجن يحبس يوما، لا طعام ولا شراب وفي ضيق وفي كذا، وبعده يعطى من النعيم ما يحب، يطلق من الحبس ويعطى من النعيم ما يحب. لو خير إنسان بين هذين الخيارين، يؤتى به بيوم واحد ويعطى من النعيم ما أحب ثم من القد يقتل، أو أنه يحبس يوما كاملا لا يعطى شيء، يتعب وينصب ويجهد ثم من الغد يعطى من النعيم ما أحب، ماذا يختار؟ بعد تأملك للمثال انظر ما سبق. فمن أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، مثل ما جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. فيقول رحمه الله فيه، أي هذا السياق، أن من أعطي الإيمان ولو بما يكره، ولو بما يكره، أي من ضيق ذات اليد، من مصائب، من ابتلاءات إلى غير ذلك، من أعطي الإيمان ولو بما يكره وليس بينه وبين الوعد إلا قليلا، ليس بينه وبين وعد الله بالنعيم المقيم إلا قليلا، إلا أن يموت، ليس بين المؤمن والمطيع لله سبحانه وتعالى وبين الجنة إلا أن يموت، هذا جاء في أحاديث كثيرة، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، مجرد أن تفارق الروح الجسد يدخل في النعيم، يدخل في النعيم. و القبر هو أول منازل الآخرة، ويبدأ النعيم للمؤمن من دخول القبر. فيقول فيه أن من أعطي الإيمان ولو بما يكره وليس بينه وبين الوعد إلا قليلا، وذكر قصة مصعب رضي الله عنه، قصة مصعب معروفة، ولما جاء به يكفن وكان هو من أكثر شباب قريش نعمة ورغدا، لكن لما أسلم لم يبق له شيء من ذلك، فأصبح في يعني ضيق ذات يد، حتى لما مات لم يجدوا شيئا يكفنوه به، إلا إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطي قدماه بدا رأسه، وكان من الأغنياء من شباب قريش، فدخل الإسلام وحصلت له هذه الابتلاءات. فهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا. قال والشواهد لهذا كثيرة، مثل لو أن رجلا يعطى في يوم ما يحب وبعده يقتل، ورجل يحبس يوما وبعده يعطى من النعيم ما يحب، هل يستوي هذا وهذا؟ والله أعلم. يقول وفقنا الله وإخواننا للاعتبار والإيمان. وهذه دعوة عظيمة جدا بعد أن ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد العظيمة